ولذلك هقرأ مرة ثانية قراءه صحيحة. أفأصفاكم ربكم دي الغنة بقى لأنها معراء لأن بعدها حرف باء. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة لازم ناخد معها إناثة عشان ما نقدرش نبتدي واتخذ من الملائكة إناثة وما ينفعش كمان نقول من الملائكة إناثة كما وصفوهم اللي هو كما وصف المشركين الكفار ذلك. هنقرأ بقى الكلمة الآيات اللي بعد كده إن هم القول ده اللي قالوه ذكروا بالله سبحانه وتعالى اصطفاكم ربنا اصطفاكم ربكم بالمنين، هم نسبوا لنفسهم ايه؟ الولد. وطبعا هم عندهم الولد كان ايه؟ كان افضل من بنت ولانهم حتى كان لان لو هناك لان الولد عندهم كان بيحمل السلاح وكان بيقاتل وكان بي ولذلك كان هناك في الوقت ده كان عندهم ايه في البنات وقت البنات وقت البنات ده كان امر قتل البنات، اما يقتلوهم للعار معتبرين البنت دي عار، واما يقتل اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كفر مكسوف يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكهم على هم على ضعف وزلة أم يدسه في التراب. فكانوا بيعملوا كده في الملائكة، ولذلك لما جم نسبوا بسوء خلقهم وسوء أدبهم إلى الله ما نسبوش لله سبحانه وتعالى الولد، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولا بنت، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن نسبوا الله سبحانه وتعالى من يبغضوهم عند ولادتهم اللي هم المين؟ وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية لما جعل بعض المشركين لله الولد، فمنهم من قالوا بعضهم قال إيه؟ المسيح ابن الله، وبعضهم قال عزير ابن الله، ومنهم من قال الملائكة بنات الله. فهنا توبيخ من الله عز وجل، كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات ولكم البنين؟ وهناك إنكار شديد على زعم أن الله اتخذ من خلق البنات وقال أفأصفاكم ربكم اختار لكم أنتم واخترتوا أنتم البنين لأنفسكم ولربكم سبحانه، أي اختار لكم الصفوة أو المنصوب المفروض أن هو الأفضل اللي هو الرجل يعني، واتخذ نفسه ملائكة إناثة إنكم لتقولون قولا عظيما، إنكم في قولكم هذا تفتروا على الله بهتانا وإثما مبينا. ولذلك يقول في التفسير في هذه الآية فيه أعظم الجرأة على الله، من نسب لله الولد تجرأ على الله، فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا أراد العبد أن يتفكر في الله عز وجل فليتفكر في مخلوقاته، لو بس سبحانه نعم ليس في ذاته لأنه العقل لا يعي هذا الأمر، بس ما يقدرش ممكن يشد، لكن لو لما عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب. بصي في ملكوت السماوات والأرض وتبصي في مخلوقات الله في أي شيء أنت تشوفيه، في طفل صغير بنبتة صغيرة لسه كان بويضة وبعد كده أصبح جنين وبعد كده تدرج كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بتدرج هذا الجنين في كتابه نطفة علقة مضغة وبعدين بعد كده مخلق وغير مخلق عظام كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله. إيه لما تيجي تشوفي حتى لمخلوقات الله كده من البداية. ولذلك سبحان الله أهل الطب يا بناتي من أكثر الناس إيمانا، لأن سبحان الله هم بيروا يعني بيروا عجائب خلق الله في مخلوقاته عليكم السلام. لا يستطيع سبحان الله إنسان أن يخلق ولو خلية وبعد كده الخلية دي تبقى هذا الإنسان الكامل المتكامل الجميل اللي حتى يولد طفل، لكن تبص تلاقيه سبحان الله صابه كاملة وعينيه كاملة وشكله وسبحان رب العرش العظيم، وهو في الحقيقة كان من إيه؟ كان بويضة لم تلقح، لما لقحت بقى في انقسامات وفي كذا وفي سبحان الله وأنسجة ودايب والأنسجة دي تبقى هي دي تبقى الرأس والأنسجة هي دي تبقى اليد والأنسجة سبحانه وتعالى. ولذلك أعصاب ومخ وعضلات وقلب ولو إن الإنسان فكر بس في مخلوقات الله عز وجل، لو فكر الإنسان سبحان الله في كلية واحدة من مخلوقات الله، شوفي أنت شوفي سبحان الله الكلية دي بتغسل كل يوم من صنع الله كم مرة، وأنت لو أخذت المريض اللي عنده هذا الأمر وعشان تغسليه بتغسله كم مرة وبرضه تعبان، وأنت بتنامي قريرة العين وسبحان الملك يدبر لك أمري من كلية تعمل كليتين بيعملوا متصفية من دم يضخ من عقل يعمل من صبح كل شيء في جسدك بيعمل من غير حول منك ولا قوة، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في كتابه وفي أنفسكم يا إنسان يا اللي بتشت بعقلك بتقول طب مين اللي خلق بلاش أي حاجة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك، فكر كده في خلق في ما خلق ربي سبحانه وتعالى فيك، واستحال ان يكون هذا التركيب المتقن لوحده، مش ممكن، استحاله، استحاله ان يكون، لان ممكن جدا لو الانسان عمل بالصدفه، ممكن تعملي بالصدفه احتمالات زي ما بناخد كنا في الرياضيات وكذا احتمالات الصدفه، لكن احتمالات الصدفه لا تاتي بنظام هذا النظام في كل ثانيه وفي كل وقت، كن بالشكل ده، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، وتأتي الشتاء ويأتي الصيف ويأتي الربيع وتأتي سبحانه وينبت الزرع. إن في ذلك لآية، إن في خلق السماوات والأرض لآية لأولي الألباب حقا الذين يذكرون. زي كل ما ازددت علم، كل ما تعلمت واقتربت من الله عز وجل، طول ما الإنسان بعيد عن الله جاهل، وزي كل ما ازددت علم صرت في هذه الدنيا تتقلبي حيث يريد ربي سبحانه وتعالى، ومطمئنة لقضائه، لأنه لا يأتي بشيء عبثا، لم يخلقنا عبثا ولم يأتي بقضائه عبثا. ولذلك إذا على قدر علم العبد، على قدر ظهر الله عز وجل، كل ما تكوني أنت على علم، كل ما تكوني راضية عن الله وعن قسمة الله عز وجل. كل ما يكون الإنسان على جهل، تجد الإنسان غير راضي عن الله بالمرة وعن قضاء الله. كل ما زدت علم تجد نفسك تدور في حول قضاء الله عز وجل وترضي بقضاء الله عز وجل. لذلك هؤلاء الذين ينسبون الولد إلى أنفسهم ويكرهون البنت، وهم يعني سبحان الله لا يظن أن الولد والبنت من الذي خلقهم؟ سبحانه وتعالى. ونعم، ولذلك لما تيجي تنظري الى ذلك الامر، لانهم كانوا يظنون ان البنت وسيله للعار، واذا بشر احد الانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى يستخبى، لقيت له بنت. في بعض الجاهلين لحد الان ينظر الى البنت بهذا الشكل، ولا يدري ان ممكن بنت تكون حب كتاب الله عز وجل او طائعه لله عز وجل، هي ده الولد الصالح اللي تعلو مرتبه العبد بسبب هذه البنت. المهم ما نتقي ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو ولد، لما في جاء في الحديث ان هو ولد صالح، مش شرط هذا الولد، مقصود الولد كل مولود ولد، بنت او ولد، لكن بنت صالحه تدعو الى الام والاب، تدعو الى والديها فترفع مكانتهم بدعوتها، وممكن يكون ولد غير صالح. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، لما هم ظنوا ان الولد افضل فكانوا بيعملوا ايه في البنت؟ كان سبحانه كان يختاروا للبنت يوم ولادة أمها حفرة، منهم من كان يفعل ذلك، يختار للأم حفرة ساعة مجالها المخاض الولادة، توضع الأم وهي تولد على هذه الحفرة. إذا كانت بنت ما كانش فيه سنار، لا ما كانش فيه، لو كان فيه كمان كان من أولها لما نعم الأم الحلال. سبحان الله، توضع الأم وهي تلد في وقت البنات على هذه الحفرة، فإذا كانت بنتا ردم عليها الطرس، وإذا كان ولدا استقبلوه بقى وهو ده يحمل وهكذا ومشيب العار، فكان هذا قتل البنات أو وقت البنات، أو لو حتى مسكوهم يمسكوهم على إيه؟ على ذل وعلى انكسار والإهانة بالبنت. وعلى الرغم من سوء أدبهم بهذا العمل ورفض قضاء الله أو عطاء الله عز وجل، إلا أنهم على الرغم من ذلك لما أساءوا الأدب مع الله عز وجل، لما نسبوا الله سبحانه عز وجل، ما نسبوش اللي هم بيحبوا لنفسهم، نسبوا لنفسهم إيه لناس؟ إنكم لتقولون قولا عظيما أو قولا زورا قولا إفكا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا أنا عايزة برضو أعلمكم، إحنا بنقرأ ولقد واد مفتوحة افتحي، واللام مفتوحة، والقاف دي اللي بتبقى لكم الحروف اللي هي إيه؟ الخاء والصاد والطاء والظاء، الحروف في حروف كده اسمها مجموعة كلمات إيه؟ خصة الخاء والصاد، ضاد ضاد الضاد، والغين والطاء، والقاف والضاد. دول لما تيجي تقرأيهم تحسي ان هنا اقصى لسانك بيرتفع، لازم تحس العضلات معاكي. لو قرأتها ولا قادر شوفي قا فين القا فين الاستعلاء فين الاستعلاء أصل الكلام ولا قادر ولا قادر الصاد كمان الصاد هنا. طب أنا أقول لكم ولا قادر صرفنا هتولي الأحرف اللي بيستعلى لسانك فيها من أعصافي ولا قادر صرفنا القاف وإيه؟ القاف والصاد. فكيف نقرأها القاف والصاد؟ نقرأ الكلمة دي ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا زي ما أنا بقى مرة ثانية ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. أحسنتم بس لما قلت ولقد عملت استعلاء في القاف وما عملتوش استعلاء في الصاد من قلتكم إيه؟ قصة ضغط قل فدول كلهم فيها الصاد. ما قلش صرفنا صاد فين استعلاء لسانك؟ ده بالعكس الصاد فيها استعلاء وفيها إطباق في حاجة كل لسان فوق. يبقى إزاي نقرأها ولقد صرفنا؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. أحسنتم شوفي حرفين الذال الحرف المشدد ده حرفين ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا خلي بالكم أنا ما قلتش بعضكم واحدة سمعت واحدة قالت ليذك ليض هي اليض ولا اليذ لأن كل الكلمة دي رقيقة في معاد الراء مفخمة لأنها مضمومة. يبقى نقرأها ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ربي سبحانه وتعالى تفسير هذه الآية يقول المفسرون صرفنا وضحنا بينا كررنا جبنا بأساليب مختلفة آيات القرآن تجري ولذلك إيه قرآن مثالي في إيه كأنه فيه حاجات تحس تقولي مكررة تقشعر منهم جلود الذين إيه يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه ذكر الله. كل ما يكون قلبك مطمئن بالله كل ما تكوني مؤمنة كل ما تكوني مقبلة على الله تجري وأنت تقرأي القرآن تجري وأنت تقرأ في حلاوة في سعادة في أنس. متى يشعر العبد بالأنس بالقرآن إذا كان القلب مطمئن بالله عز وجل. ولذلك في أحلك اللحظات أقبلي على كتاب الله عز وجل لن تجني بلسما لجراحك ولا مؤنسا لحالك مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. أوضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه كل شيء. بشر الصابرين فيه إيه وعد ووعيد يوعد التقي والصابر والمحسن والمقبل والمخبت والأواه والمنيب بجنة مع الله السماوات والأرض وينذر العاصي بما جاء في كتابه برضو بنار خالدين فيها. وأما وصف ربي الذين في شقاوة قال العليم منهم في إيه ألف إيه لو فيها إيه زفير وشهيق صلى الله عليه وسلم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لأن رب إيه؟ لا أطعم بعد المؤمن إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مقبول. هنا فعال وهنا عطاء ربي لا ينتهي لهؤلاء. ولذلك صرف ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكل ما يعني الانسان لما يكون والعياذ بالله مش عايز يقرا القران طب اقرا القران طب افهم فيما جاء في كتاب الله ما بفهموش بعيد عنه مش عايز يفهمه مش عايز يعرفه. ولذلك يقول المفسرون في ذلك ماذا لهم الا تباعد واعراض عن الحق سبحانه وتعالى. كل ما يكون القلب مظلم كل ما يكون القلب قاسي كل ما لا يستطيع أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل ما يكون على القلب أقفال مقفولة يعني لسه ما اتفتحتش كي يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولا القلوب مقفولة مغلقة ولا عليهم جعلنا على قلوب أكنة. طبعا هذه الآية نقرأها كل أسبوع كل جمعة على قلوب أقفالها نقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفأذنهم أخرى وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا إذن إيه أبدا. وربك الإيه يقول لك في النهاية ذو الرحمة لو إيه يا بنات لو يؤاخذهم بما كسب لعجل لهم عذاب بل لهم لن يجدوا من دونه موئلا. ولذلك آيات ربنا شوية كلها تكرار ولكنها سبحان الله نفس المعنى تؤدي نفس المعنى لكن بأسلوب عجيب تطيب له القلوب وتتسع وتفرح له الأنفس. ولذلك مهما كان في حياة الإنسان من بلاء ومهما كان في حياة الإنسان من كرب ومهما كان في حياة الإنسان من شيء لن تجد ضمنت قلبك مثل قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه إلى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لذلك نقول ما يزداد بعض الناس لا يزداد بالقرآن إلا تباعدا وإعراضا عن الحق كما يقول ربي سبحانه وتعالى ذكر ذلك ولقد صرفنا لهؤلاء المشركين الذين افتروا على الله في هذا القرآن العبر والآيات والحجج أنهم رب العالمين وضربنا في القرآن أمثلة كثيرة وحذرنا فيها وعد وعيد كما ذكرت لكم ليذكروا يتذكروا شوفي الكلمة يتذكروا بالتشديد دائما لما تجي كلمة مشددة فيها إيه تأكيد تأكيد أي كلمة في القرآن تجد عليها شدة بيأكد لك يتذكروا ليتدبروا. ولذلك هنا يقول يتذكروا تلك الحجج عليهم فيعقلوا لكن هم لما بيجوا يقرأوها بيقرأوها إيه أو بيحفظوها لا بيطول ولكي يعتبروا بهذه العبر فيضطهدوا وينيبوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكروا ما أراد الله سبحانه وتعالى من الوعد والوعيد والنذر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما يزيدهم القرآن إلا إيه بعدا ونفورا وإعراضا إلا نفورا أي ذهابا عن الحق. ولذلك قيل ومن أعظم ما صرف كما جاء في الطبري من أعظم ما صرف فيه صرف فيه من الآيات والأدلة على التوحيد الذي هو أصل الأصول فأمر ربي أمر ربي سبحانه وتعالى ونهى عن ضده التوحيد أمرنا كل ربي سبحانه وتعالى بالتوحيد وأقام علينا الحجة العقلية والنقلية أنه هو إله واحد فهو إله واحد. ولذلك نقول سبحان الله ربي سبحانه وتعالى إحبائي لما يجد الإنسان يقرأ القرآن ويجد في آيات الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا الامر لمن ارسل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يبقى المفروض ان الانسان لا يتخذ الله ند ما يحبش يعني لا يكون مكانه ربي في قلبه يعلوها مكانه حد. لما تيجي تشوفي سبحان الله اي انسان مهما كان الانسان ده غالي عليك توحيدك لله يعني انك هتأتمر بامره وهتنتهي بنهيه ولا يعلو محبة الله في قلبك شيء. ولذلك محبة الله سبحانه وتعالى محبة لا تقارن ليس لها مثل محبة ربي سبحانه وتعالى. أما تأتي المحبة الأخرى المحبة الفطرية محبة طبيعية أم تحب أولادها الأولاد بيحبوا أمهم وأبوهم طبعا الأمر ده سبحان الله دي فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر وإذلك جعل محبة الأم والأب للأولاد من الفطرة عشان تبقى رحيم عليهم عشان تحنوا عليهم أشد من إيه؟ من الأولاد. ولذلك لما ولذلك في كتاب الله أوصى الأولاد بالرحمة على أباهم ما أوصاش الإيه؟ الأم لأن الأم بطبيعتها من أرحم منها على أولادها. ولذلك وظهر يعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر آيات الله ويتسع قلبه لهذا القرآن ما يسعى به الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول ربي وهو أمر في البداية ما جاء فيها في كتاب الله أساس كل أساس ما جاء في كتاب الله عز وجل لكل الرسل اللي أرسله التوحيد عبود الله ولا تشركوا به شيئا عبود الله ما لكم من إله غيره يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم. ولذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لعبادة الله الواحد الديان يعني صرف كل ما يحبه من قول وفعل وعمل من طاعة خارجية أو طاعة داخلية أو طاعة قلب أو طاعة جوارح كلها لمين؟ ما يكونش للبشر حاجة فيها أبدا لأن كل ما يقوم به العبد في حياته بتصلي ليك يا رب كل عمل صلاتك نسكك بتحبي بتطوفي حول بيت كله لك يا رب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى حياتي كلها لمين؟ نعم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني في حاجة كده اسمها المغالبة والممانعة ومش عارف ايه. بمعنى ايه؟ تعرفين ما يكون طبعا والله مثل اعلى ولله مثل، لو كان في شريكين في اي حاجة هيحصل فيه ايه؟ لا فسادتها. دايما المنافسة بتفسد الشيء، لكن لم يدعي احد ولا يجر احد ان يدعي ان الكون ان لذلك الكون قال غير ايه. زي بعض الفئات بعض اللي هو الفرق الضالة قالت ايه ده في الكون من يدير الكون مع الله سبحان الله سبحانه وتعالى عما ايه يقولون. ولذلك هنا فابتغوا لطلب، يقول تعالى لهم يا محمد لهؤلاء المشركين يقولوا في ذلك التفسير من كثير يقول ايه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفسير ابن كثير في ذلك يقول يا محمد قل لهؤلاء المشركين الزعيمين ان الله شريكا من خلقه العادي اللي بيعبدوهم، هم كانوا بيعبدوا الاصنام عشان ايه يقربهم الى الله زلفى، لو كان الامر كما تقولون وان مع الله الهه اخرى تعبد تتقرب اليه وتشفع لديه كما يفعل بالاصنام لكان اولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون اليه ويتقون اليه الوسيله والقربه، فاعبدوه انتم وحده كما يعبده من تدعونه من دون الله ولا حاجة لكم إلى معبود. يعني بمعنى ملخص تفسير ابن كثير لا حاجة لكم إلى معبود وسط، لأن إحنا الحمد لله والشكر لله ديننا كده. لما تيجي تدعو الله عز وجل تدعو الله، حتى لما جاء قوم يدعو الصحابة يدعو ربي سبحانه وتعالى كان صوتهم عالي قال لهم إيه، قال لما سألوا أيضا أن قال أبعيد نرفع صوتنا عشان نميل ولا قريب نناجيه، قال لهم إيه ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب جيب دعوة الداعي إذا دعاه، اهمتي اهمتي وقولي ما في قلبك لمن يسمع السر وأخفى لأقرب إليك من حبل الوريد للذي يأمرك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فهو قريب أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إلينا. ولذلك إذا سألنا فلنسأل الله، وإذا استعنا فاستعن بالله، وإذا استغثنا فلنستغيث بالله، لأنه وحده سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك وولي ذلك، فلا يملك أحد نفعك ولا ضرك في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد يملك النفع ولا الضر أبدا. إياك تظن إن مثلا ممكن ذلك يضرك أو كذا، لو قال إلا بقدر الله، حتى لو حدث ضرر لا يكون ذلك الضرر إلا بإيه؟ بقدر الله سبحانه وتعالى عما يقولون ويدعوا لله الولد سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني إيه؟ تقدس وتنزه عما ينسب إيه وعلت مكانة ربي سبحانه وتعالى. عما يقولون وماذا كانوا يقولون؟ يقولون إيه بنات؟ شرك. ولذلك لا يقول إلا الشرك واتخاذ الند لله سبحانه وتعالى، وهو الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ له صاحبة وليس له ولي من الذل، زي ربنا قال إيه وكبره تكبيرا. هنا علوا كبيرا، علوا كبيرا تعالي، فالله سبحانه وتعالى أعلى على عرشه، علو ذات سبحانه وعلو صفات وعلو عزة وعلو قدرة وعلو منعة، علو في كل شيء، ولا يكون هذا العلو إلا لله سبحانه وتعالى، فادعوه مخلصين له الدين، ادعوا ربي سبحانه وتعالى بكل ما شئت، فأنتم تدعوا العلي الكبير. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الواحد الأحد الله الصمد الذي تصمد إليه حوائج الخلق جميعا، تطلع مش حد يملك غير الله عز وجل، مفيش أحد يملك. إذا كان عندك كرب يزيله إلى الله، إذا بتسألي فرح يأتيك به إلى الله، إذا عايز يبعد عنك ضر ولا كذا إلا الله، إذا بتسألي أي مسألة في حياتك لا يملك هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول لأنه الأحد في سورة، لذلك تضاءلت لعظمته كل المخلوقات، شوف السعدي يقول في تفسيره تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة، جبال لما تيجي تشوفي كده تقف جنب جبل تبقي أنت وجنب الجبل قد إيه؟ ولا حاجة، ساعات الواحد لما بيمشي جنب الجبال يقول يا ربي سبحان الذي صنع سبحانك رواسي يا شامخات رواسي يا شامخات. بصي جنب الجبل انت جنبه بصي تقولي يا على الحجر الكبير ومنظر الجبل الكبير العظيم وكل هذه المخلوقات تضاءلت لعظمته. ان من شيء في هذا الكون ما فيش من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك لما في سوره البقره لما في قول ربي سبحانه وتعالى ايه في لو رايت حجرا يسقط من على جبل اعلامي انه يسقط من خشيه الله. لانه في سوره اخرى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم ايه يتأمحسنتي سكتوا في يتفكرون. عايز اقول لكم الايات دي عايزين افكركم تثبتوها. الايات دي كلها في اواخر سوره الايه بنات دي كل الاحرف الاخيره يغلب على حرف الفاء فاء اه في الصوره دي فاء فاء هنا ما تحطيش بقى تذكرون اقعدي يا تفاء فاء دي بتثبت لك الايات ان شاء الله. هنا نقول سبحانه وتعالى عما يقولون ولذلك يقول هنا استعليه تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمه وصغرت لدي كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والارض والارضين ولذلك والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ذلك سبحان ربي تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن يقول ربي لعظمته تسبح له من السماوات السبع والارض زيها ومن الارض ايه مثلهن. دي من ضمن ايات صدق القران لانه لما انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم كان في علماء جيولوجيا يبحثوا طبقات الارض ويشوفوا ما سبع ولا لا. لكن لما تقدم بقى العلم وبقى في علماء وابتدوا يشوفوا الارض كم هنا وبين الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن اذا سبع وسبع. من الذي اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض برضه سبع طبقات كما في السماء ايضا. لذلك تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن اللي في الارض كل شيء كل شيء معادن مش فيها برضه معاها البحار والبحار مش فيها. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك تسبح كل المخلوقات والطير صافات. عارفين صافات يعني ايه؟ الصاف وطيره وفي الجو. مين اللي بيفتح مين اللي بيعينها على كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد دول علم صلاته له صلاه كله بتسبيحه ولا يعرف ذلك إلا ولا يعلم ذلك إلا الله. وفي سورة أخرى إنهم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من دابة في الأرض إلا أمم أمم أمثالنا. ما يقول ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء فيش تفريط في الكتاب. كل المخلوقات اللي أنت شايفها دي ولا ندركها لأن ما أوتينا من العلم إلا قليل. هذا الكون كله ناطق بالتسبيح والتنزيل لله سبحانه وتعالى من حيوان ناطق وغير ناطق ومن شجر حتى الشجر ونبات وجماد كله إلا يسبح الله سبحانه وتعالى كما يقول السعدي إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال. يعني ممكن يسبح والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه يعلم ذلك الله يسبح ويصلي وكذا يقول العلماء حقا كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن نفقه تسبيحهم اي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتك لانك انت ممكن جدا سبحان الله يا جماعه يعني الواحد بيشوف حتى في بيته داخل بيته ومن امثلنا فعلا لو حطيتي في بيتك ما عندكيش ولا نمله. ايه مش ايه ولا مش ايه لما تيجي تنظري كده سبحان الله والدنيا زي ان شاء الله لا قوه الا ما فيش اي ذره تراب عندك بس حطيتي كده في مكان كده مش عارفه ضريب قريب من شباك كده ولا حاجه سكر او بتاع دي ايه الاسرار دي او ايه اللغه دي اكيد في لغه مؤكد في لغه. ومن الذي اعلمه ان المكان ده فيه حاجه غذاء ليه سبحانه وتعالى عما يقولون على الله. يعني هو لو الانسان تفكر وتدبر في ايات الله سبحانه وتعالى لعلم ان الانسان ما قدر الله حق قدره. ما قدرناش، ما قلناش بواجب حق عبوديته، ما أتقلناش العبودية لله عز وجل خالق السماوات والأرض مدبر الكون. لذلك نقول ولكن لأنه كان إيه تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإمام من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا يعني إيه؟ من حلم ربنا إنه لا يعجل بالعقوبة. ده الإنسان يغلط ويخطئ ويذنب ويعلم ربي سبحانه وتعالى في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ده رحيم اغفر استغفروا إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه؟ لأنه هو الغفور الرحيم. لكن قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له سلموا وجهك لله فوضي أمرك إلى الله واستعيني بالله وتوكلي على الله واجعلي كوني أوابة توابة منيبة كما كان سيدنا من حليم أواب منيب كان من هذا إبراهيم. ولذلك حليم يحلم ربي سبحانه وتعالى لم يحلم ما يعجلش بالعقوبة بالعقوبة. تعالي شوف انت لو في انسان غلط في حقك بتعمل ايه على طول. لكن ربي لو ان ربي ما يصبر علينا في خطأنا ويؤجلنا الى يوم قد يتوب العبد فيه او ينيب العبد او يرجع الى الله عز وجل ما بقى على وجهها من دابة ولكن يؤجلنا ويرحمنا ولا يعجل لانه لطيف رحيم خبير. لن يعاجل بالعقوبة من قال فيه لو حتى لو هذا الأمر من قال فيه قولا تكاد السماوات يشوف الإنسان يتفطر منه وتخير له الجبال. تخير الجبال وإيه هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة. فكيف يتألى الإنسان على الله وكيف يدعي باطنا على الله ويقول ذلك وعلى الرغم من ذلك يرزق ويعطي ويشفي ويكرم ويرفع والحساب يقول يؤجلهم ربي ويرزق. نعم. ولذلك ويدعوهم إلى باب التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم توبوا ارجعوا. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بل على بس لو عاد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب الجزيل ويغفر له الذنوب الكثيرة. فلولا حلم ربي سبحانه وتعالى ومغفرته لا سقطت هدة الجبال ولا سقطت السماوات على الأرض وما ترك على ظهرها من إيه من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل سن. فإذا جاء أجلهم لذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في قول ربي سبحانه وتعالى في هذا الكون العجيب الذي من رحمة ربي سبحانه وتعالى لما تيجي شوف رحمة الله عز وجل إن لو الإنسان عمل ذنب أعلمنا على في كتابه الكريم يعني شوف رحمة ربنا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأم أم دخلت كده في اللي هو السبا وأخذت ابنها على تدور في الولادة في كده ورحت واخد ده طفل ورحت وضعها لسديها وعلى تلقمه سديها فراح قام نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت هذه طارحة ولدها إلى في النار؟ شايفين الأم الرحيمة دي ممكن تاخد ابنها وترميه في النار؟ لا دي رحيمة أم. قال والله أرحم من هذه الأم أرحم أن يطرح العبد من النار إلا أنه جاب له كل ما يعينه على العودة إلى الله جاب له كل ما يعينه على أن يغفر ذنوبه جاب له كل ما يعينه. شوفي وزيك يقول النبي على لسان نبيه وفي كتابه الكريم على لسان نبيه من أذنب ذنبا فقام فتوضا وصلى ركعتين واستغفر غفر الله له ذنبه. يعني رحيم بعباده رحيم يعلم ان له ما هذا العبد الذي اذنب الذنب وقام وتوضا واستغفر وتاب واناب. واحده بتقول مثلا انا كنت في مش عارفه اموت او حاجه زي كده لطمت او عملت كذا اقول لها انك يا رب رحيم قومي وتوضئي كنت قلت قولي جاهلية قومي وتوضئي واستغفري صلي ركعتين توبة يغفر لك كل ذنوب لأن لك رب رحيم رحمته وسعت كل شيء. بس قال في كتابه فسيكتبها للذين يتقون رحمة ربي سبحانه وتعالى لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. نقول في هذه دائما لما نيجي نقرأ القرآن تستنبطي إيه من الآيات وتطلعي إيه بأي من الآيات ويحسي قلبك لمس إيه من الآيات تدبر الآيات ما هي هداية الآيات الهدايات القرآنية التي استنبطناها من الآيات التي قرأناها الآن. أولها واحد، أن نسبة الملائكة بجعلها بنات الله افتراء وكذبا وزورا على الله، واسمه هذا اسم عظيم ادعاه المشركين على الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى أن في كتاب الله عز وجل الحجج القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله وحدانيته المطلقة. لو كان فيهما آلهة إلا إله آلهة الله لفسدتا، لو كان في اثنين كده كل واحد يدعي إن هو خالق الكون ده لفسد لعلى بعضهم على بعض. ولذلك نقول نعم، ومع ذلك فإن المشركين المعاندين لا يزدادوا إلا عنادا وكفرا. تيجي تشوفي سبحان الله المشركين يا جماعة أو الملحدين أو المنكرين لخلق للتوحيد الله سبحانه وتعالى يقولوا إيه؟ تيجي تناقشيهم فيها في حتى في كتاب الله عز وجل أو في خلق الكون، يقول لك ده الكون ده بالصدفة، ده الطبيعة خلقته، الطبيعة لا تخلق كونا منظما أبدا. تخيلي مثلا لو جيت في الطبيعة الرياح مثلا جت وكان فيها شوية تراب، هتروح زي حام كده على جنب مش كده، أو الرياح هتجيب التراب كده وممكن تجيبهم المرة دي في اتجاه ده، وممكن تجيبهم بعد كده في اتجاه تاني، ممكن يبقوا منظمين كده وبعد كده ممكن يبقوا. أما الكون الذي ينسق بهذا التنسيق وهذا الترصيص وهذا الإعجاز وهذا الجمال لا يكون إلا من خالق مبدع سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفسي بهذا الإتقان، جسمي بهذا الإتقان، أجهزة بهذا الإتقان. لما تيجي تجادل إنسان مشرك أو ملحد، لا أنا مش ساعات بعض الناس كده ناس الله لهم عفو العافيه، لا نقول له بمنتهى البساطة، قال ربي في كتابي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب بصي كده في نفسك وفي أجهزتك وشوف كده ربنا سبحانه وتعالى. همسك بس زي ما قلت لكم جهاز واحد القلب، طبعا الأطباء يعرفوا القلب وشغله وضخه وطلع ويطلع ويطلع يا سبحان الله، ولا الكلى، ولا الكلى لما تيجي سبحان الله الكلى دي، لا يعني قرأت أن في اليوم الواحد كم تغسل الكلى بالله بفضل الله عز وجل تكرارا ومرارا طول ما أنت فيك قاعدة تتنظف. لما بيك تخرجي لجهازه بره لما نسأل الله العفو والعافية بتغسلي كم مرة؟ مرتين ثلاثة، وبيبقى الأمر مكلف قد إيه؟ وبيبقى الأمر شديد قد إيه؟ سبحان رب العرش العظيم. وبعد ده كله بيبقى الإنسان مش قادر يتحرك. ولذلك ما خلق إلا رب كريم مبدع. أنا يعلم من خلق؟ لا، وهو اللطيف الخبير. لذلك نقول بيان الحجج القرآنية في خلق الله. حبيبتي بتدوري على الهواء، تعالي اقعدي هنا في هواء ما شاء الله، تبحثي عنه. منال المسجد في تلج يعني هنا حبيبتي. طيب نقول سبحان رب العرش، لو كان هناك آلهة مع الله كما يزعم هؤلاء المشركون لكانت هذه الآلهة بحاجة إلى التقرب إلى الله بالعبادة يعني والتعظيم لتجعل نفسها مكان عند الله، يعني كان عايزة وسطة. لكن هذا الأمر سبحانه وتعالى أبدا، ما من مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا يسبح بحمد الله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك لما تيجي وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولما تشوفي سبحان الله في سورة النور وهو يزجي سحابا رزق، إيه بقى إيه الرزق؟ إيه كلمة الرزق اللي في السماء رزقكم وما توعدون؟ وتشوفي سبحان الله الرزق اللي نازل من السماء، لما تيجي تشوفي ما نزل من السماء رزق حق تهتز به الأرض وترب، مجرد ما يقولك اهتزت وربت وأنبتت من كل إيه، مجرد ده شوفوا سبحان الله هذه الآية حتى اهتزت وربت، قيل مجرد ما ينزل الماء على الأرض بتحيا بأمر الله. بس فعلا الأرض يقول العلماء عشان عايزين نشوف فعلا متهتز، قيل فعلا أن الأرض عندما ينزل عليها الماء تهتز وتضطرب، تهز دي اللي اتقال فيها تهتز، وبعد كده ايه تربو يطلع منها كل اللي انتوا شايفينه منه، يبقى في رزق ولا مش رزق؟ يزجي سحاب امر من الله عز وجل. طب ايه السحاب اللي فوق ده اللي يقول العلماء بعد ما يجد سبحان الله ده حتى السحاب سالب وموجب عشان يحدث بينهم ايه؟ التزاوج، ينزل المطر. ان في ذلك الآية يزجي سحابا يسوقه بأمر الله عز وجل ثم يؤلف بينه يحصل التزاوج له، ينزل بين الصحيح، ينزل بينه ايه، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ايه ركامة، مش اي صحاب. فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال هذا التزاوج ينزل ايه المطر. ان في ذلك لآية لمن يتفكر ان لهذا الكون خالق عظيم. كل ما عرفت انه له خالق عظيم ازدادتي تواضع، وازدادتي خوف، وازدادتي خشية، وازدادتي انكسار، وازدادتي تواضعا، وازدادتي اخباتا، وازدادتي رجوعا الى الله سبحانه وتعالى، وامتلأ قلبك بمحبتي، وامتلأ قلبك بحبي، وامتلأ قلبك بحب قرآنه او كلامه سبحانه وتعالى. واذا قرأت القرآن بعد كده الآية 45، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات بناتي، إذا قرأ، إذا قرأ هنا الخطاب لمن؟ نعم رسول. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، كأن بالضبط يقول لك لما يقرأ هذا القرآن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي أذانهم وقرا. في ناس تقرأ عليهم القرآن، ما تقرأ عليهم القرآن حاطين ستارة وقر، يضعوا إيه أصابعهم في أذانهم، استقشوا ثيابهم ويصروا واستكبروا استكبار. ولذلك يجعل يخبر ربي عن عقوبات المكذبين بالحق الذي ردوا الحق وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان. شوفي أنت لما تكوني فتح قلبك للقرآن وتجلسي مجلس نقرأ فيه القرآن أو نشرح فيه آيات الله سبحانه وتعالى، على قدر بساط قلبك وسكينة نفسك، على قدر ملء قلبك للإيمان. وغير ذلك تجدي سبحان الله ما فيش، مش سامع، كأنه ينادى عليهم من مكان إيه؟ في أعلى أذانهم إيه؟ صمم، مقفولة، مش موجودة. ولذلك نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لآيات الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأت القرآن الذي فيه وعظ والوعيد والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير، ولا يشعر بذلك، يعني سبحان الله، يبقى الأمر بالأوامر الله واضح وجلي، لكنهم على أذانهم إيه؟ كأن قلوبهم عليها إيه؟ صدق، نعم، أو أقفال. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يسترهم عن فهم حقيقة القرآن وعن التحقق بحقائق القرآن أو للقياد بما جاء في كتاب الله، فلا ينقادوا ولا يعملوا ولا يقتروا فاسمن واقترب. إذا قرأت القرآن وجعلت نفسك، لذلك إذا قرأت القرآن وما ازددتيش بالقرآن علم، اعلمي أنك لم تقرأ القرآن. القرآن حجة لنا، عشان تقول اللهم مش حجة لنا، لا علينا، ما بقاش معايا القرآن أو معانا القرآن ونفعل أفعال الجاهلين، لا، المفروض الإنسان يكون بالقرآن. إذا رزق الإنسان القرآن رزق حسن الخلق، لأن القرآن يدعو إلى كل حسن الخلق، يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى الأدب، يدعو إلى التواضع، يدعو إلى المودة، يدعو إلى تأليف القلوب، يدعو إلى كل خلق جميل نتعلمه من كتاب الله، وكل خلق جميل نتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما ندعو الله عز وجل لي ولأحبتي، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني وإياكم خلق القرآن. لما سئلت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان خلق القرآن، سبحان الله، مع أعدائي قبل أحبائي. ده الخلق، مع أحبائي قبل أحبائي، كان خلق. متى نكون، متى نتأسى، متى نرجع لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امتى يكون خلقنا كده؟ لما نيجي نتعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ثم بين السبب في عدم فهمهم ومداركهم لكتاب الله عز وجل، فقال ربي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. شوفوا هنا في التفسيرات، أكنة لما تيجي تشوف القلب على إيه، وجعلنا هنا يقول ربي فيه وجعلنا أخذ أكلنا، يعني تخيل القلب عليه أغطية متغطي ما بيعيش، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يمنعون. لما بتكتر الذنوب على الإنسان القلب بيبقى متغطي. ما دليلك؟ ما شاهدك من كتاب الله؟ كلا بل ران على كل ما كان يكسب. كل ما الإنسان يكسب معاصي معاصي معاصي يتعمى قلبه، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اللهم اجعل لنا قلوبا مبصرة بالحق يا رب العالمين. أكلنا أغطية كثيرة تمنع وصول الحق، لذلك يتقفل القلب فيمنع وصول الحق لذلك القلب. وقرأ صمم كأنه طرش يعني في السمع، كأن القلب وكأنها الأغنى القلوب تسمع، يبقى أكلنا أغطية وأقر لا يسمع. وجعلنا على قلوبهم أكلنا أي أغطية وأغشية لا يفقهون القرآن، بل لا يسمعون القرآن سماع. لأن لو سمعت القرآن بقلبك قلت يا اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، يا رب اجعله حجة لنا، يا رب اجعله هاديا لنا، يا رب الأحد شفعاءنا بين يدي الله عز وجل، يا رب اجعله شفيعا يقول إذا وقف بين يدك يا ربي ده العبد ده كان بيعمل بالقرآن حق. ما يقولش يوم القيامة يا ربي ده هذا العبد أخذ القرآن لكن ما كانش يعمل بالقرآن. أسأل ربي أن نكون من هؤلاء. أسأل الأمر ده شديد يا بنات جدا، أن الإنسان يأخذ القرآن ويقف قدم بين يدي الله عز وجل ويقول القرآن نفسه لا يشفع لك يا ربي ده زبه بالقرآن في النار ده ما كانش بيعمل بكتاب الله. لذلك نسأل الله لنا العفو والعافية. أول من تصعب به النار أكثر ثلاثة يكونوا قريبين من الله عز وجل أو يحبهم الله عز وجل، عالم ومتصدق وشهيد. العالم كان بياخد الأمر ده القرآن بإيه للدنيا ما عملش ليه، ولذلك الأمر مفزع لازم تجتهدي إنك تعملي به، لازم تجتهدي أن تفعلي تأتي بما جاء به. والآخر متصدق، تصدق لكن تصدق ليه عشان الناس كلها تقول عليه ده متصدق وده رياء. الثلاثة رياء، الثلاثة لم يخلصوا لله عز وجل. وأما الثالث شهيد، شهيد يقول عنه إنه إيه ده شجاع وبيعمل كذا وكذا وشجاع. فالثلاثة أول من تصعب بهم النار، والثلاثة حجتهم عدم الإخلاص لله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي آذانهم وقرا، يعني صمم عن سماعه ما بيسمعوش. وإذا ذكرت ربك في القرآن، ذكرت ربي سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل في القرآن ده كل القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي القرآن إلا بدعوة لتوحيد الله عز وجل ونهيا عن الشرك كما جاء في كتابه. ولوا على أدبارهم نفورا، لأن لما بتدعوهم إلى التوحيد يعني معنى كده أنهم يسيبوا إيه الآلهة بتاعتهم اللي هم بيعبدوهم من دون الله من شدة بغضهم لمن للأمر ومحبتهم لما هو عليه من باطل. تيجي الإنسان يكون على باطل وتدعوه إلى حق تجد الأمر شديد جدا عليه، معنى أن هو يتبع الحق يبقى هو يسيب الباطل بس هو مرتبط بالباطل، فبيبقى الأمر شديد عليه جدا أن هو يترك إيه الحق. عشان كده قال ربي ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كما جاء في تفسير السعدي. ولذلك نقول اللهم افتح قلوبنا لذكرك وافتح قلوبنا لآياتك يا رب العالمين، وجعلنا على قلوبنا أكنة خلاص يعني وجعلنا على قلوبنا أكنة أن يفقهون. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وهي الآية 47 نحن أعلم مما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني إيه نجوى؟ وإذ هم نجوى يعني إيه النجوى يا بنات؟ إذا تناجيتم فلا تتناجوا وتناجوا بالبر والتقوى. النجوى إن تيجي بقى أنتوا عارفين اللي هم يقعدوا يوشوشوا بعض كده على جنب على جنب كده، خاصة إن بقى لما يكون إيه في الحديث لو كنا ثلاثة فعش اثنين يقعدوا وثلاثة قاعدين مع بعضهم تيجي واحدة تمسك ودن الثانية وتقعد توشوش ودنها وكذا والثالثة مسكينة ما بتسمعش، ده مش من أدب الإسلام. لذلك الأدب إن هذا الأمر إيه المفروض إن طالما منهي عنه نهي في نهي شرعي. هم كانوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يستمعون إليك وهم إذ نادوا، يعني ممكن يكونوا قاعدين يسمعوا الحق من الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعدين مميلين عن بعض يعملوا إيه؟ ماذا قال أنفة؟ كان بقول إيه؟ ماذا قال أنفة؟ إيه كان بقول إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، القلوب عليها أكنة. إذا نزل الحق على القلب والقلب أعمى كيف يقبل الحق؟ ولذلك هم متناجون في أمرك فيما بينهم، فيقولوا إيه؟ ده مسحور. نجوى إذا يقول الظالمون إن تتبعون إلى رد، بيقولوا عليك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الكلام اللي بيقوله ده كلام واحد فيه سحر يعني. نحن أعلم بما يستمعون به، يقول ربي، أي إنما اللي منعهم الانتفاع عند سماع القرآن إلا أنهم يستحقوش يسمعون، لأن ربي سبحانه وتعالى كما يقول السعدي في تفسيره، أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، يبحث عن أي شيء، وليس استماعا لأجل الاسترشاد، يعني ممكن جدا قاعدين يسمعوا الكلام لكن عايزين يطلعوا في العيون. ولذلك لأجل لا يستمعون لأجل الاسترشاد وقبول الحق، إنما متعمدون أن يسمعوا، لعدم الاتباع هم متعمدون، هم داخلين على أنهم لا يتبعوا. ومن كان بهذه الحالة لن يستفيد إلى الاستماع شيئا، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، بيكلموا بعض. ازاي وانت قاعده زي كده تيجي درس علم وتلاقي الناس بعض الناس بعد منتبهه كده، اعلمي ان هؤلاء الذين فتحوا لا الذين فتح الله قلوبهم للحق، وتجدي ناس ثانيين قاعدين يعملوا يكلموا بعض مش هينتفعوا، هم مستمعين، هم مستمعين ما يقال. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى اذ يقول الظالمون في مناجتهم ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان كانت هذه مناجتهم الظالمه فيما بينهم، وقد بنوا على ان الكلام اللي هو بيقوله ده ما تسمعوش كلامه، الغوا فيه، الغوا، انتوا قاعدين يتكلم كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلموا بعض عشان ما تسمعوش الكلام. لما تيجي كده يعني زي ما تكوني سبحان الله، الناس انت عارفه بعض الناس كده تفهم، لما تيجي مثلا حد يتكلم يقوم يقول ايه، علي صوتك، علي صوتك عشان ما تسمعش كلامه، او غالي مش عليه زي ما اقول بالبساطه كمان. ولكن هذا كان معهم في الحق لان قلوبهم مغلقت عن الحق كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا العفو والعافية. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف اتعاموا ازاي، شوف حجبت عنهم الحق ازاي. انظر دي كلمة، شوفي لما تأتي هذه الكلمة انتبه وتعجب من مين؟ الله عز وجل. انظر، شوف حالهم كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الأمثال وجعلنا على قوم أكلنا، خلاص اتعموا، أي تعجب مما هم فيه من تخبط وفي الأمر. كيف ضربوا لك الأمثال التي هم أضل للأمثال وأبعد عن الصواب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إن هو إلا وحي يوحى، فمرة يقول إنه ساحر، ومرة يقول إنه شاعر، ومرة يقول إنه كاهن، ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إليه، فضلوا عن الحق. الضلال نسأل الله، الضلال عكس يا بنات الهدى. فبدل ما يسيروا بهذا القرآن العظيم في طريق الهدى، صار بهم ربي في طريق الضلال، لأنهم اختاروا نفسهم هذا الضلال، لأنهم بنوا عليه أمرهم، والمبني على فاسد فإنه إيه؟ فاسد. فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يهتدون اهتداء فنصبهم، فكان نصبهم الإيه؟ الضلال والبعد من الله سبحانه وتعالى، فضلوا الطريق. هنقف هنا عند هذه إن شاء الله بإذن الله. فلا يستطيعون سبيلا، الآية كم؟ 48. نأخذ بس هداية الآيات لو سمحتوا. نكملها. طيب، ما احنا عسنا ولو في لسه ورانا يعني إن شاء الله بإذن الله فاضل ناخد الآية دي لحد ما ناخد ربع. وقالوا إذا كنا على، بس ناخد لحد الآية دي لأن كلها الآية دي ترتبط مع، هيترتب عليه، فنخلي الآية دي معنا، بس ناخد هداية الهداية القرآنية الواردة في هذا المقطع لهذه الآية في التفسير الموضوعي للقرآن. مجموعة علماء كده حطوا تفسير للقرآن الكريم، فقالوا الهدايات القرآنية الواردة في المقطع اللي احنا قرأناه، إن الله سبحانه وتعالى حجب رسوله عن أبصار كفار قريش عند قراءة القرآن، سبحان الله، فكانوا يمرون به ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، زي كانت أم جميل امرأة إيه؟ كانت متعة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مين؟ كان أبو بكر الصديق جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تشوفوش. وترى النبي صلى الله عليه وسلم حجب الله سبحانه وتعالى، شوف جايين حجب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، حجب الله سبحانه وتعالى القرآن عن أبصار المشركين وعقولهم وأفهمهم وجعل عقله على قلوبهم أكنة. سبحان ربنا، لما يكون ربنا سبحانه وتعالى عايز يفتح باب الهداية للعبد، يريه الحق حق وارزقه اتباعه، ويريه الباطل باطل وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقنا الحق حقا، ارزقنا معرفة الحق وارزقنا اتباعه، وجنبنا الباطل وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. لذلك نقول يا أحبتي، زي ما حجب كده، ما بقت زي ام جميل كده تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترى، تسأل عنه ولا ترى، وتسأل عليه ولا ترى، سبحان الله. وبعد كده يحجب ربي سبحانه وتعالى عن الانتفاع بآيات الله، لأنهم لم ينتفعوا، لأن قلوبهم كانت غلف. النقطة الثالثة في هداية الآيات، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في القرآن وحده بفروا متكبرين، وهو يكون يذكر ربه في القرآن وحده بمشي يعتبر معبوده إيه، أصنام ولا هؤلاء المشكين على أدبار النفور، تراجعوا مش عايزين يسمعوا، لا مش عايزين يسمعوا، جعلوا أصرهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الهداية الأخرى في هذه الآيات أن الله عز وجل عليم بما يقول هؤلاء المشركين حينما يستوون القرآن فتناجون فيما بينهم، والتناجي لا يسمعوا، يعني لو كنت باثنين بتتناجوا، التناجي اللي هو ونسوا أن الذي يعلم السر وأخفى هو الله عز وجل. نسوا الإنسان بيفعل كل ما يريد من حق أو من باطل. ولذلك يا عبد الله، كن على علم ويقين لما تعمل شيء، إن كنت بتستتر من الناس فأنت لا تستتر من الله. جاء في كتابه ربي سبحانه وتعالى، في كتاب ربي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن المسألة أنت بتخبي كلامك وبتوشوشي أو بتعملي أو بتفعلي شيء تعصي به الله عز وجل، وتنسي تماما أن الذي ينظر إليك أقرب نظرا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينظر إليك ويسمعك ويسمع السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين، ويعلم ما تخفي الصدور أيضا لبناتي. ولذلك الكفار بعلمهم هذا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه القرآن ضلوا عن الحق، فلا يجدون سبيلا للهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل آيات الله سبحانه وتعالى، ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نكمل في أقسام السعادة، طبعتوها ولا مش؟ طيب ماشي. كنا نتحدث الأسبوع الماضي يا بنات في أقسام السعادة، مش كده؟ بس عندنا نزهة المتقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الأسبوع الماضي إلى أقسام السعادة يا بنات، وذكرنا أن السعادة، أن كل إنسان في الدنيا يبتغي السعادة ويبحث عن هذه السعادة. ونريد أن نعرف أو نقول أسباب اللي هي الإنسان يسعد بها، الإنسان اللي هو الإنسان يبحث عن هذه السعادة. قسم ابن القيم كما ذكرت لكم أقسام السعادة إلى السعادة أولى، سعادة خارجية عن ذات الإنسان يعني، وقال هي سعادة إيه؟ سعادة المال وسعادة الحياة. فبينما المرء سعيدا بالمال أو بالحياة أو كده أصبح إيه؟ ولا شيء، ذهب المال، ذهب الصحة، وذهبت كذا. واللذة الحاصلة بالمال إن هي ملذة إيه؟ قد تجدد وقد لا تجدد، قد تستمر السعادة ولا تستمر السعادة، أو حتى السعادة بالعشيرة أو بالعدد أو بالولاد أو لا تستمر ولا تدوم، فلا يملكها إلا من، فإما أن تذهب وإما أن تبقى، وإن بقيت هذه السعادة فلا تدوم إيه؟ أبدا دائما. وقال السعادة الثانية سعادة إيه؟ نعم مش. السعادة الثانية هي سعادة إن الإنسان يكون إيه؟ صحته وجسده في قوة وفي اعتدال مزاج وكذا. برضو هذه السعادة لا نملكها، لأن السعادة دي برضو سعادة خارجية، لكن سرعان ما يكون الإنسان ممكن يتحول الإنسان لإيه؟ يا الجسد يتعب أو تكون يعني الأمر يتبدل ولا يتبدل؟ يتبدل. أما السعادة الثالثة فهي السعادة الحقيقية التي كما قال ابن القيم هي السعادة البقية. سعادة إيه بقى؟ سعادة العلم بالله. الإنسان يكون عنده ما فيش عندك مال قد إيه ولا عندك ولد قد إيه ولا عندك دنيا قد إيه ولا عندك بتملكي شهرة قد إيه، لا، لكن العلم بالله هو طريق محيط السعادة، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال، لأن كل الأحوال تتقلب بك، كل الأحوال تتقلب العبد، ولذلك هذا هو المصاحب للعبد في الدنيا، السعادة دي السعادة الباقية، سعادة بالله عز وجل تصاحب للعبد في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. السعادة تستمر لثلاث مراحل اللي انتوا عارفينها. السعادة اللي أنا بتكلم عليها سعادة المال وسعادة الولد وسعادة الدنيا، اللي هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، يبقى دي السعادة فين؟ أما السعادة التي تستمر معك في الدور الثلاثة اللي هي سعادة إيه؟ الباقية المصاحبة الدائمة، فهي السعادة التي تنال ينالها العبد بمعرفة الله سبحانه وتعالى والإقبال على ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نشوف أعظم السعادة، يقول العلماء أعظم السعادة لكي تدركها أن يرضى الإنسان عن ربه، فيرى في كل قضاء قضاه ربه نعمة يستحق الشكر عليها، فإذا رضي الله له أمرا فكيف لا يرضاه ولنفسه. شوف الكلمات قد إيه تطيبها معاكم. فإذا رضي الله له أمرا فكيف لا يرضاه ولنفسه، فاطمئن قلبه لذلك وانشرح صدره وتهدأ نفسه. فأعظم السعادة أن يكون العبد راضيا عن ربه رضا ليس بعده سخط. اللهم ارزقني وإياكم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وارزقني أن ارزقنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه الكريم. ما هي وسائل السعادة بقى؟ طب ما هي وسائل كلنا بنبحث عن هذه الوسائل، هي وسائل السعادة. قيل هناك أناس لا يشغلون بسعادة إلا إذا أسعدوا من حولهم. في ناس كده سعادتهم إنك حاسة اللي حواليك سعادة، دي من وسائل السعادة. إنك تتعلمي، تعرف حبيبتي عودي لو عايزة تعودي، ده الأرض متسعة جدا يعني الحمد لله. لا بعد الدرس هناك أناس لا يشعرون بسعادة إلا إذا أسعدوا من حولهم من صغير أو كبير. يشعروا بالسعادة في إيه؟ بعض الناس كده قيل يشعرون بالسعادة في ابتسامة يتيم أنهكه اليتم. شوفي بقى السعادة دي لما تبصي تلاقي واحدة كده عندها أو تكفو اليتيم ولا يتيمين ولا كذا، وهي بتحنو عليهم كده وتمسح شعرهم، تشعر بسعادة. دي وسيلة، أعظم وسيلة من وسائل السعادة. ولذلك تشعر بالسعادة في ابتسامة يتيم أنهكه اليتم. ذنبه إيه؟ أنهكه اليتم وهدته الأحزان. تشعر بالسعادة مع فقير قضت حاجته فأدخلت على قلبه فرحا وسرورا. وآخر يشعر بالسعادة في بئر مية حفر الإنسان ما عندهمش مية، يعني كل الوسائل دي وسائل، دي وسائل السعادة الحقيقية يعني. أو في مسلم ستره، احتاج إلى ستر أو احتاج إلى كسوة أو احتاج إلى يستره فستره، أو أي نفع يقدمه إليه. لذلك شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى رجل واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قلبي قاسي، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قسوة قلبي دي شقاوة على فكرة، وتصيب الإنسان بالحزن لما الإنسان يبقى قلبه قاسي، تحس الإنسان مهما كان اللي حواليه بيه، لكن القلب لما بيبقى رقيق صاحبه صديق ما أي صديق، ينعكس على الداخل وعلى الخارج. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذا الرجل في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيحه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح رأس يتيم. يا سبحان الله، وأثر المسكين اللي عايز يشعر بالسعادة يمسح رأس اليتيم، سبل من سبل السعادة، ويمسح ويطعم مسكين، طعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اللهم اجعلنا من أولياء يا رب العالمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف طعم السعادة، معنى السعادة، في إيه معنى السعادة كان عبد عمر رضي الله عنه؟ كم من المسلمين يبحث عن الأرملة عشان يسأل عن حالها؟ لا، فيش مصلحة، يبقى خلاص. كان يبحث عمر يبحث عن العجوز والأرملة ليقضي حاجته، يعرف أن هؤلاء في احتياج إلى من يقوم على حاجته. ورآه طلحة بالليل دخل بيت كده امرأة، طلحة تربص لي وشاف عمر رضي الله عنه وداخل بيت في الليل يعني، فانتظر نهارا ودخل هذا البيت، دخل طلحة وراء عمر في نفس البيت اللي دخل عمر، فإذا في داخل البيت عجوز عمياء مقعدة، عجوز مظنة الحاجة، المرأة العجوز عمياء مظنة الحاجة، المرأة العمياء مقعدة مظنة الحاجة، المرأة التي مقعدة، ثلاث أشياء، مرأة ضعيفة وعجوز وعمية ولا تتحركش. فدخل هذا الرجل طلحة لأمر هذه المرأة، يا هذه المرأة اللي بتطلع عندها عمر، فسألها ماذا يصنع هذا الرجل عندك الذي يدخل عندك بالليل؟ وهذا قالت هذا الرجل منذ كذا وكذا، ده من زمان يتعهدني، ده من زمان بيجي لي الرجل، تعرفوش، من زمان بيجي لي، ده بيأتيني بما يصلحني، يأتيني بما أحتاجه ويخرج عني الأذى. هنيئا لعمر، هنيئا لعمر، ولا أحد يعرف، بيعوش بقى يعلن وأنا بعمل وأنا بسوي وأنا خبيئة بينه وبين الله، من أراد النجاة فليكن بينه وبين الله، حاجة كده صلاة لين ولا صدقة طيبة ولا عمل يعني ولا يتيم كده الإنسان بيروح يتفقد حاله. فقال طلحة فكلتك أمك يا طلحة، يعني عمر تتتبع عمر، يعني ماشي ورا عمر تتتبع عمر. ذلك نقول يا أحبائي للسعادة مفاتيح، من عرف السعادة أو من عرف مفاتيح السعادة سلكها صحيحا. كنا نقول أو ذكرنا أن مفاتيحها اللي هي مفتاح الصلاة من ضمن مفاتيح السعادة، الصلاة والحج والبر، يعني يمكن أنها أجملها لكم كده مرة سريعة، يعني أقول هذه مفاتيح، من أراد أن يعني يصور المفاتيح دي كلها، مفاتيح الصلاة ومفاتيح الحج، كل دي مفاتيح للسعادة. مفاتيح الصلاة إنك دائما تكوني على طهارة، على فكرة من مفاتيح السعادة إنك دائما تكوني على وضوء، دائما تتعلمي في حياتك إنك تكوني. مفاتيح الحج دي من ضمن مفاتيح السعادة، ربنا يرزقنا يشتاق القلب في كل لحظة، إذا جاءت هذه الأيام اشتاق القلب وتعلق بالطواف حول البيت، اشتاق القلب وسأل ربي حجة هنية، فعندما يطوف العبد حول البيت كأنه يطوف في الجنان، إذا طاف القلب حول البيت فكأنه يطوف في الجنان، ينسيه الطواف كل الأحزان. طواف أنت بتطوف كده حولين البيت بتحسي نفسك ولا فكرة في أحزان في حياتك ولا فكرة كرب ولا كذا. ولذلك من مفاتيح السعادة مفتاح الصلاة، مفتاح الحج، مفتاح البر، صدق، الإنسان يكون صادق، من أعظم السعادة، أسباب السعادة الإنسان دائما يكون صادق، مفتاح الجنة الإنسان يكون موحد لله عز وجل، لأن التوحيد هقول لكم بعد كده يعني يمكن هنجمل ده، لكن هندي تفسير لبعض هذه المفاتيح. من مفاتيح السعادة أيضا مفتاح الصبر، لأن لو صبرتي هتصبري وهتنولي المنى، لأن الصبر النصر مع الصبر، لو صبرتي هتنولي ما تتمني. مفتاح العلم، مفتاح الإصغاء، إن الإنسان يتعلم، العلم لا يزيد العبد إلا سعادة، والجهل لا يزيد العبد إلا شقاوة. فلذلك من ضمن المفاتيح اللي تخلي الإنسان دايما سعيد إنه يتعلم، يبقى عنده علم، ما يبقاش جاهل، ما يبقاش جاهل. وطبعا العلم المقصودي في العلم طبعا العلم اللي احنا يعني علم الدنيا تعلمي كل العلوم الدنيوية، لكن أعظم علم تتعلميه وتسعدي بيه إنك تتعلمي شرع ربي سبحانه وتعالى من مفاتيح السعادة الشكر، من مفاتيح السعادة المحبة والذكر، من مفاتيح السعادة الفلاح التقوى، من مفاتيح السعادة يا بناتي اللي هي الرغبة والرهبة، مفاتيح الإجابة إنك دايما الإنسان يكون الإنسان عنده إيه دعاء لله سبحانه وتعالى، من مفاتيح السعادة الزهد في الدنيا، لأن من أعظم مفاتيح الشقاوة إن الإنسان يبقى متطلع، يبقى دايما متطلع عايز حاجته حاجة غيره وكذا، إنما لم تزهلي في الدنيا، ازهلي في الدنيا يحبك الناس، ازهلي فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وزهدت في الدنيا يحبك من؟ الله عز وجل. ولذلك الزهد في الدنيا انك عرفي قدر الدنيا، انت ليه بتبكي على الدنيا؟ ولذلك لما يجي مثلا انسان يبتلى في شيء في الدنيا، اي شيء اين كان ذلك الشيء في الدنيا، يهون عليك بلائك في الدنيا ان الدنيا ممر، حته صغيره كده ممر، تعرفي لما تيجي تمر من مكان بيبقى ممر قد ايه؟ ظل يعني سفر، كن في الدنيا كانك غريب، كن في الدنيا كأنك عابر سبيل مسافر، الدنيا مرحلة سفر وليست مرحلة إقامة. لذلك من ضمن الأشياء اللي بتخلي الإنسان يهون عليه أي ابتلاء في الدنيا، لو ابتليتي في أي شيء في الدنيا، أي شيء عندك في الدنيا غالي ابتليتي فيه في الدنيا، عموما إحنا في فترة سفر، وبكرة يلتقي، بكرة يلتقي الأحبة، نلتقي غدا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحزبه. ان الانسان بكره لما بتهون عليه الدنيا بكل شيء، يا ما احنا كلنا بكره هنموت، النهارده كلنا هنموت، وبكره ان شاء الله هنلتقي بمن؟ نعم. ولذلك نقول سبحان الله، ولذلك من مفاتيح السعاده يا احبائي، واعظم مفاتيح السعاده اسلام القلب وسلامته والاخلاص لله عز وجل والحب في الله والبغض في الله، كل هذه الاشياء من مفاتيح سعاده الانسان انه يتدبر القران، من مفاتيح سعاده الانسان انه يقعد كده يجلس في الصحراء يستغفر أو يقرأ آيتين من كتاب الله، أو يصلي، أو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. من مفاتيح السعادة أيضا الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق، يعني تتقني العبادة، تتقني صلاتك، لو عايزة تشعري بسعادة صلي ركعتين كما يحب ربي ويرضى، مش ركعتين اللي احنا بنصليهم أو الصلاة اللي بنصليها لو جينا في نهاية الصلاة مش عارفين احنا قلنا إيه في الصلاة، لا صلي وأنت بتصلي صلاة مودع، صلي وأنت متقنة، لما تيجي تجيبي سبحان الله عايز تاخدي درجة طيبة في امتحاناتك ولا في تفوقك ولا وإنت في كلية ولا كذا، بتقولي أنا نفسي أجيب امتياز، الامتياز ده بيأتي من غير ما تجتهدي؟ مش ممكن. إذا كان ده في أمر الدنيا فكيف هي علاقتك مع الله عز وجل؟ لو عايزة تقبل صلاتك قيفي وصفي أقدامك وانت مقبلة على الله عز وجل، تذكري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحنا يا بلال باسم من أرادت أن تخشى فلتستحضر هذا، أرحنا يا بلال بالصلاة، ثم تدخل يدخل الصلاة وهو قرة عينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحنا يا بلال بالصلاة، يلا يا بلال أذن عشان ندخل نرتاح، وجعلت قرة عيني في الصلاة، مش قرة عينك، مش تدخل الصلاة وانت جايبة كل الأخبار والأحوال والأحوال والأحزان والأفراح واللي ناقص ولا ناقص وكذا داخل الصلاة، من فضلكم اغلقوا التليفونات. الاحسان في عباده الله، احسني في عبادتك، احسني في الصدقه، لما يجي لك واحد يطلب منك شيء افرحي، مش لما يجي لك حد يطلب منك شيء، مثلا يجي لك فقير يطلب منك كسره ولا اكل ولا لقمه، قولي الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، رزق ساقه ربي الي، ما تتعلليش وتقعدي والله ما عندي، والله والله لو عندك طعامك فقط، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتصدقون بطعامهم وتذكروا يطعمون الطعام كما ذكرت لكم في الآية، والله لأن لأغدق ربي عليك العطاء، أنفق ينفق عليك، كل ما بتمد إيدك بالعطاء تلقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى، لأن اللي بينفق عليك عمان ولا تخشي أبدا، أنفق ولا تخشي إيه فقر. نعم. ولذلك من مفاتيح السعادة السعي في الاستغفار، كثرة الاستغفار والتقوى، التقي هو السعيد، يعني العامل بينه وبين عذاب الله وقاية هو ده السعيد، اللي بيتقي الله في قوله وفعله، اللي بيراقب كلامه. ولذلك عايز أقول لكم في الكلام، عشان الكلام ده يعني إن لله وإنا إليه راجعون، الكلمة أذكركم، الكلمة الواحدة يقولها العبد يهوي بها في النار 70 خريف من سخط الله، ويقل والكلمة يقولها العبد في الحق يرتفع بها إلى العالي. ولذلك الكلمة ركبه. إذا كان سيدنا أبو بكر الصديق قال ما أورادني المهالك إلا هذا وشاور على لسانه، فكيف بنا؟ فكيف بنا؟ كيف بأحوالنا والإنسان قاعد لسانه قاعد؟ بعض الناس ما بتبطلش كلام اللسان ما بي... يعني لو استطاع الإنسان إنه يقفل بقه بالخياطة أو يحط حجر لفعل. كثر الكلام، كثر اللغو، كثرة الأراجيف. ولذلك أحبائي أكثر شيء يجب الإنسان على وجهه في النار لسانه. فتذكروا حصائد الألسن، حصائد الألسن، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. ده المهم، إن ربنا يعين الإنسان على إنه يفعل ذلك. من أعظم مفاتيح السعادة يا بنات التقوى والاستغفار، ومفتاح اللي هو الشديد اللي احنا دايما بنقول مفتاح اللي هو الاستعداد للآخرة. من أعظم مفاتيح السعادة مفتاح الاستعداد للآخرة اللي هو ايه؟ قصر الأمل. طول الأمل ينسي العمل. قصر الأمل، طول الأمل ينسي العمل. بكرة بقى أعمل، بكرة ما تراجعي القرآن، بكرة هبتدي من بكرة إن شاء الله، مش عايزة تحج وانت معاكي ما شاء الله يعني، والله أنا ناوية بس منيجي إن شاء الله الجو يكون لطيف كده أروح أحج بإذن الله، أو إن شاء الله أنا ناوية بإذن الله بس ما أكون ما بقاش في زحمة في الحج. ها أنت اللي مش ناوية أبدا، ها؟ يعني تتعلل أوي أوي كده. ولذلك العمر، العمر، العمر الذي بيد ربي لا ندري، لا ندري. الموت بيد الله عز وجل، والموت يأتي باغتة، والقبر صندوق العمل. ما تبكيش على اللي مات، ابكي على نفسك إذا كان عملك قليل. ولذلك لما الإنسان بيفارق حبيبه في الدنيا ويقعد يبكي عليه، يبكي عليه، يبكي عليه، هو بينسي نفسه، بينسى نفسه، هو ما بيشتغلش، هو بيعملش. لكن لو عايز يلتقي بيه ويكون على لقاء إن شاء الله حسن، والذين آمنوا واتبعتهم إيه؟ بإيه؟ بإيمان. ألحقنا بهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني هتلتقوا، هتلتقوا، هم في سفر بس هنلتقي بهم إن شاء الله إذا كان عملنا يصلح إلى ذلك بإذن الله. لكن سيبنا نفسنا وما عدناش نعمل وما عدناش نتقرب وما عدناش نقوم. يمكن هم سبقوا علشان هم، لأنهم أحسن مننا، سبقونا، سبقوا، سبقوا، سبقوا، ليكونوا بالعمل أو بسلامة القلب أو بحسن الظن بالله أو بعملهم أو أعمالهم الكثيرة. إحنا بقى نهلك أنفسنا قبل أن نلحق بهم. ولذلك نقول طول الأمل ينسي العمل. الإنسان لما يجي بص يلاقي بكرة هعمل، بكرة هعمل، بكرة هعمل، وتجد نفسه ولا بيعمل ولا شيء. بكرة إن شاء الله أحضر القرآن، بكرة إن شاء الله، بكرة، بكرة ده الله أعلم بقى إن شاء الله. متى نقول من أسباب السعادة الرغبة في الله، الرغبة في الله والدار الآخرة، إرغامي فيما عند الله. سيبك من الرغبة في الدنيا، هترغبي في الدنيا في ايه؟ تتخيلي ترغبي في الدنيا في ايه؟ في مال؟ في اي شيء في الدنيا؟ كله الى زوال، الباقي هو وجهه سبحانه وتعالى، وجه ربي سبحانه وتعالى. ما باقي الا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ايه؟ ذو الجلال. يعني لو الانسان كان عنده فطن ذكي وتذكر هذه المساله، انه كل أعظم مفتاح للسعادة الرغبة في الله وفي ما عند الله عز وجل، ورغبة في الدار الآخرة. الآخرة خير وأبقى، دي الباقية. زيك لما تشوفي إنسان فعلا منشغل بإصلاح نفسه وإصلاح حاله في هذه الدنيا، في هذه الدنيا للآخرة، صح نفسه. تعرفين بيعتبر نفسه إيه؟ أكثر الناس تقصيرا، فمنشغل بإصلاح هذه النفس إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أعظم الناس سعادة. لذلك من أعظم مفاتيح السعادة أيضا يا أحبائي، قصدي من أشق يعني من أسوأ مفاتيح، ما فيش ده مش مفتاح للسعادة، مفتاح للشقاوة، مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. مفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. لذلك، ولذلك يقول العلماء من أعظم مفاتيح السعادة اللي هو إيه؟ قال لك مفتاح اللي هو توحيد الله عز وجل. تيجي تشوفي مفتاح توحيد الله سبحانه وتعالى، أول مفتاح من المفاتيح. لماذا يقول العلماء لماذا مفتاح التوحيد لله سبحانه وتعالى هو أعظم مفاتيح لشرح الصدور؟ شوف ابن القيم يقول كلام نفيس هنا، بقول لك إيه؟ الإيمان والتوحيد، فلا سعادة بغير إيمان ولا توحيد، كما قال ربي فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإيه للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. شوفي بقى الإنسان ما يفتح ربنا صدره للإسلام ويشرح صدرك للطاعة ويشرح صدرك للسماع لما يقال عن الله عز وجل، تحس أنك مطمئنة وساكنة وهادئة. ولذلك هنا في هذا الأمر، وكذلك يصعد في السماء، وفي قراءة أخرى يصعد في السماء يطلع، كأنك لو زيك هنا لما يطلع في السماء بيقول لك إن الأكسجين بإيه، فلما الإنسان بيطلع في السماء يجي يتنفس كأنه يتخنق كده. البعيد عن ربنا دايما، البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا مخنوق، أنا مخنوق مخنوق على طول، يعني البعيد عن ده دايما عمل إيه عنده خنقة، يعني نسأل الله لنا ألا تكون عندنا هذه الخنقة يا رب العالمين. ويقول تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فقال ربنا إيه؟ تخطفه الطير أو تهوي به الريح في إيه؟ مكان. لذلك يقول العلماء أول سبب من أسباب السعادة قوة التوحيد. شوفوا ابن القيم يقول كلام في ذلك الأمر، فشرح الصدور وطرد الغم أجل أسباب قوة التوحيد. ليه؟ لأن ود موحدة بالله مفوض أمرك إلى الله. لما تقول من ليس لي إلا الله عز وجل، يبقى أنت تفوض أمرك لمن؟ فيقول فلأن في قوة التوحيد تفويض الأمر إلى الله تعالى، بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب فيه أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب له النفع، وهو الذي يدفع عنه الضر، وهو على يقين أنه لا راد لقضاء أي بيجيله أي قضاء، يقول يا ربي لا راد لقضائك، فيعلم ذلك العبد أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. ما تقترحيش ربنا سبحانه وتعالى أن الأمر اللي قضاه لك ده أن أنت ترفض ذلك الأمر، لا، الأمر لا، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء كان. ولذلك فهو يعطي أو يكون عادلا فلا معقب لحكمه، فيكون العبد على يقين أنه عدل في قضائه. ما تظنيش أن جالك أي قضاء وظننت أن القضاء ده في حياتك يعني أثر فيك أو حزنت عليه، أنه مش عدل من الله أبدا، عدل في قضائه. ربنا لا يحكم إلا بالعدل، يعطي من يشاء بعدله، يعطي واحد العبد ده بعدله، ويمنع من يشاء ويبتلى من يشاء بعدله، يعني العطاء والبلاء هيكون متحمل مين؟ بعدله. ولا يظلم ربك أحدا، فعلى العبد أن يحرص على عمارة قلبه بهذه الاعتقاد وما يتبعه، فإنه متى كان العبد على هذا اليقين بالله ذهب غمه وحزنه. شايفين التوحيد بقى بالله بيعمل إيه؟ بيغسل القلوب. ولذلك وأبدله ربي سبحانه وتعالى، من كان هذا قلبه أبدله ربي بعد الغم فرج، وبعد الحزن سعادة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الحزن إيه؟ وبعد الضيق فرجا، إذا كان ملئ القلب. لذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول ابن القيم في قوة التوحيد، كل ما زاد قوة التوحيد عند العبد تجدي اثنين مثلا جالهم ابتلاء، نفس الابتلاء تجدي واحدة سبحان الله كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به قدر له ما شاء فعل، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، يعني عايز دايما الايه؟ خسر الدنيا والآخرة. والثاني كما يقول ابن القيم، فمحبة الله سبحانه وتعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة به وإفراط حبه وخوفه ورجائه والتوكل وحسن المعاملة يجعل العبد وحده بعيدا عن همومه، ويعلم أن عزماته وإرادته كلها بيد من؟ فهذه هي جنة الدنيا. اللهم ارزقنا جنة الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. يبقى دي أول حاجة اللي هي إيه؟ إن الإنسان يكون عنده قوة في التوحيد، الإيمان والتوحيد من أعظم ذلك. سألوا ربنا سبحانه وتعالى لما يجي لك، نسأل الله أن يعفو عنا، لكن لما يجي البلاء يبقى الإنسان في هذا الأمر ثابت، ويعلم أنه بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه قدر الله وما شاء فعل. المفروض الإنسان يكون على يقين أن هذا بقدر الله عز وجل، وربنا قادر أن يرفع البلاء، ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يرفع البلاء، لكن ربنا امتحن لحكمة، لحكمة ويعلم ربي أن ذلك العبد إما أن يثبت وإما أن هو ينقلب على إيه؟ على وجهه. ولذلك نقول من أسباب الأخرى في سبب آخر يا جماعة في اللي هو السعادة، قيل من أسباب السعادة أيضا سبب ثاني حسن الظن بالله، إننا نحسن الظن بالله عز وجل إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشيء اللي جالك ده كان لازم هيحصل هيحصل، وقدر الله ما شاء فعل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن. ما تظنيش أبدا إن لو ما خرجتش ما حصلش كذا، لو ما عدتش ما حصلش كذا، لو قد لا. ولذلك شوفوا حسن الظن بالله، ولا شك أن ذلك يشعر العبد إذا كان يحسن ظن بربي إنه فارغ لهم كشف لغمه، أنا على ظني بربي، أنا متأكدة إن ربي سبحانه وتعالى هيكشف غمي ويفرج همي، وهم المسلمين جميعا بإذن الله. فإنه متى أحسن العبد ظنه بربي فتح الله عليه من بركاته من حيث لا يحتسب. لو كنت دايما على حسن ظن بربي إن شاء الله مش هيجينا للخير، إن شاء الله مش هيكون لنا الخير. إذا أحسنت الظن بربك، ولذلك تيجي تسألي واحدة خلاص لا ما فيش إلا ما خلاص ما فيش عاد في حاجة حلوة أبدا أبدا، لا يا بنتي لا، هو سبحان رب العرش العظيم فارج الهم كاشف للغم، متى أحسن العبد ظنه بربي فتح عليه بركات ما حيث لا يحتسب. فلذلك ونقول هنا فعلينا أن نحسن الظن بالله، ونرى من ما نرى أن الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي. ولذلك إن ظن خيرا فله، وإن ظن إيه شرا فله، يعني الإنسان ولذلك فعل العبد أن يعلق رجاءه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وإياك وسوء الظن بالله فإنها من الموبقات المهلكات، كما قال تعالى في كتابه الظانين بالله إيه ظن سوء عليهم دائرة السوء. هذا من باب من أسباب السعادة، من أسباب السعادة أن أنت دايما متفائلة بالخير، ملخصة دايما متفائله بالخير. لو دايما متفائله دايما متشائمه بالشر هتجدي نفسك في كرب شديد، مش هتخرجي من دائره الكرب. دايما كوني على تفاؤل، احنا ديننا كده يا جماعه، ديننا دي التفاؤل. دايما يكون الانسان يقول فلانه دي متفائله على طول لانها تحسن الظن بالله عز وجل. هو ده المفروض الانسان المؤمن الحق الذي يحسن الظن بربه. نقول ومن الاسباب ايضا التي تزيد سعاده العبد كثره الدعاء، نتعلم وقت الضيق والبلاء كثرة الإلحاح في الدعاء، لأن ربي يحب العبد الإيه؟ فإن ضاق صدر العبد وتقدر عليه أمره فعليه أن يرفع أكف الضراعة لمن يملك زمام الأمر ربي سبحانه وتعالى، ويبث شكواه إلى الله. بث الشكوى إلى الله، بلاش تبثيها للمخلوقين، لأن المخلوقين لن يملك لك ضرا ولا نفعا ولا شيء، ولكن بثي أو يعني اشتكي أو بثي كما إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا كان عمر، سيدنا عمر لما يقرأ الآية دي كان بيحصل له إيه؟ بيبكي بكاء شديد، لأنه سبحان رب العرش العظيم. لا تشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بس الشكوى والحزن إليه، وظرف الدمع بين يديك، وظرف الدمع اشتكي حتى نفسك أو لما تشتكي غيرك، بس لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، رحيم. ولذلك نقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن هم السبع اللي هم بيبقوا في الحروب يعني، فإذا امرأة منهم تحلب سديها وترضع، عايزة ترضع ابنها يعني، تسقي، إذا وجدت صبيا فيهم أخذته فألصقته بطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين الأم دي؟ شايفين رحمة الأم دي على ولدها وهي بتجري تدور عليه كده وتروح جايباه وضعها على سديها وتسقيه من، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، تقدر يعني هي أم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أرحم بعباده من هذه بولدها، كما جاء في الحديث. رحيم ربي، إذا شفت بلاء وشدد عليك البلاء اعلمي أن الذي قدر البلاء قدر الامتحان هو الله، ولا تظن أن رحمته انتهت، لأن رحمته وسعت كل شيء. واعتبري أن هذا الأمر كان سبحان الله من السلف من يعتبرون المحنة منحة تحتاج الشكر، لأن مع العسر يأتي اليسر. ولذلك نقول السبب الذي يلي ذلك من أسباب السعادة الصلاة، كنا نقول هنا في الثاني من أعظم مفاتيح السعادة الطاعة لله سبحانه وتعالى والصلاة. لأنها لأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقررها. الصلاة مناجاة بين العبد وبين رب، الصلاة صلة بين العبد وبين الله. الصلاة وانت داخل الصلاة وسجدة أقرب ما تكوني إلى ربك. ولذلك بتيجي حزنانة تشتكي إلى الله عز وجل، مهمومة تشتكي إلى الله عز وجل، فرحانة تشكر الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد ربي هو ساجد. ولذلك ليه وإحنا في رمضان تكثر الصلاة، تكثر الصلاة والإنسان يكون متجردا لله، بس تجردي لله. لماذا عندما نكون في رمضان ونحن متجردين لله عز وجل بنقف للصلاة متجردين لله عز وجل، فيش دماغنا إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا نكون سعداء؟ لأن فعلا جعلت قرة عيوننا في الصلاة. تأتي الصلاة وانت نفسك بقى تصلي وسعيدة، ولما تنتهي الصلاة بحس ان انت والله نفسك تكملي كمان. نعم. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هي مناجاة للخالق سبحانه وتعالى وتنعم بذكر الخالق سبحانه وتعالى وخضوع له. يعيني على المحرومين من الصلاة، يعيني على اللي هم بيصلوا وهم شايفين الصلاة ثقيلة عليهم، ولا وخاصة في حالة السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث به شيء، تمر به شيء شديد، إذا جاله بلاء كان يفزع. شو الكلمة؟ فزع، كأنه بالضبط زي الابن ولله المثل الأعلى. لما بيجي الابن الولد الصغير اللي ملوش حول ولا قوة وتطرد أمه عن بيتها وينام على العتبة أوضتها، خرجوا بره أوضتها وينام على عتبة أوضتها، طب انت هي ضربة ولا عايز صالحها ولا ايه؟ وقاعد يبكي على فين؟ على عتبة أوضتها عشان تفتحي. هو يعني دلوقتي معناها ضربته، معناها امتحاناته، معناها في بلاء، لكن ملوش غيرها، ما يشعرش في حنية إلا بأمه. دي هي دي هي دي مصدر حنانه. ولله المثل الأعلى، ليس لنا مصدر للرحمة إلا الله عز وجل، ليس لنا مصدر للرحمة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرحنا يا بلال بالصلاة، فأين هذا من قبل المصلي؟ تعال نصلي ونستريح من الصلاة. أديني صليت خلاص، أديني صليت خلاص، إيه بقى يعني المسألة؟ سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول من أعظم الأشياء التي تسعد الإنسان أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى المبادرة إلى ترك المعاصي. إنسان يبحث كده في حاله، ده أنا مقصر في صلاتي، ده أنا مقصر في صلاة رحمي، ده أنا مقصر لو زوجة مثلا مع زوجي في أداء حسن التباعد للزوج مثلا، أو لو إنسان مثلا زوج بس كان قاسي مع زوجته، ده أنا قاسي مع زوجتي، يعني مش عايشاً. ما تقوليش أنا دايما ببقى في صف الرجال ومش في صف النساء، لا يعني الطرفين، أنا أقول بالنسبة للطرفين، يعني أيا كان الإنسان اللي هو يعمل شيء ويعلم أن هو هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل، أو إذا كان الأمر خارج معصية مصر عليها، إنسان بيرتكب معصية مصر، كاذب، يكذب، بيسرق، بيفعل فحشة، بيعمل أي معصية أيا كانت هذه المعصية وهي كثيرة. ولذلك من أراد المبادرة إلى ذلك فعليه، من أراد السعادة، لأن سبحان الله يا جماعة المعصية لها ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغض في قلوب العباد. تجد الإنسان يعمل معصية تطلع على وجهه على قسمات وجهه باينة. شوف الإنسان مثلا لو كان قاعد في طاعة وتبصي كده أنت نفسك مع نفسك، تقول لو أنت مثلا أقمت الليل وقرأت قرآن وأهدى لسانك حافظة لسانك وبتاع وحاسة بسكينة، طب أنت وجهك كده تحسي وجهك فيه سكينة، تعالي بقى لو قعدتي بقى بتعملي كل الحاجات التانية على معصية وبتاع ومش مهم الناس، ما الناس مش شايفاني وأنا قاعدة بعمل المعاصي وكده، على قسمات الوجه تصحى، على قسمات الوجه تصحى. ولذلك يكون في ذلك السبب من أسباب السعادة أن الإنسان عليه أن يتفقد دائما ما به والمبادرة بترك المعاصي، عليه المبادرة بترك المعاصي. من ترك المعاصي جعل الله يعني من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم أن الذنوب باب عظيم ترد به المصائب، ما نزل ذنب، ما نزلت بلاء إلا بإيه؟ إلا بدم، وما رفعت إلا بتوبة. يعني ما تلاقي البلاء عرفي إن فيه ذنب. بعض الناس تسأل طب تقول كم عندنا بلاء، أحيانا يأتي البلاء لرفع الدرجات، يكون الإنسان تقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر الناس، كان من أكثر الناس كان بلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبي الأمة. ولذلك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو إيه؟ ويعفو عن كثير، أو لم أو يعني في كتاب الله إن هذه دليل على المعاصي، ولذلك يقول ربي في كتاب الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. يعني بقى الفساد زاد في البر والبحر ليه؟ كثرت المعاصي، كثرت المعاصي. وما ترفع إلا بتوبة الناس. شوفوا استسقى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال في دعائه، شوفوا لما استسقى العباس قال إيه، قال اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكشف إلا بتوبة. يعني بيستسقى بيعايز ينزل المطر. ولذلك لما تشوف دعاء الاستسقاء عبارة عن إيه، كله إيه، استغفار، كثرة استغفار، استرجاء لله عز وجل عشان يرفع الذنوب، وان ما تنزلش الماء ده ايه بسبب الذنوب. لذلك لما يقول ابن القيم في ذلك رحمه الله، وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر. المسيء شوف المسيء بيعمل ايه، اللي بيسيء الى الله عز وجل، اللي بيسيء في الذنب اكثر اساءة الانسان يسيء به، يذنب او يعصي او يعرض او يبقى مخالف لله عز وجل. والادهى من ذلك ان يبقى مش عارف انه عاصي، يبقى عاصي ومش عارف ان هو لا، بل على العكس، او يبقى عاصي ويعصي الله عز وجل ويفتخر بمعصيته، دي كارثه. وزيك يقول ابن القيم رحمه الله عليه، وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوه القلب وتشتت القلب وظلمه القلب وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا امر لا يكاد من له ادنى حس وحياه يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والاحزان والضيق عقوبات عاجله من الله يعاقب به العباد الذين يعرضون عن الله. وأما الإقبال على الله، يقول ذلك المقبل، وأما الإقبال على الله والإنابة والرضا به والرضا عنه وامتلاء القلب بمحبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته. الواحد حس كده بتيجي تقعدي مثلا مجلس وتسمعي عن الله عز وجل، تحسي في حاجة عن قلبك وهم تشارت، أحزان خفت. ويقول هذا ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة، كما يقول في الوابل الصيد. فعلا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وهذا يقول. فلذلك فنقول، فلذلك كان الأمر يستدعي محاسبة النفس دايما، بحث عن المعصية. شوف الإنسان نفسه هو عاصي، يبقى صادق في هذا المحاسبة. فإن كنت مقصرا في صلاة احسني، وإن كنت مقصرا في زكاة فعلي ذلك، وإن كنت مقصرة في مسك اللسان اجتهدي في ذلك. وتذكري قول ربي والذين جهلوا فينا إيه لنهدينهم سبلنا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة يا بناتي أيضا اللي هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة أذكار الصباح والمساء. من سبب لشرح الصدور إننا نحافظ على أذكار الصباح والمساء الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أعظم أسباب انشراح الصدر كثرة الذكر. هي سبحان الله مرضى للرحمن ومطردة للشيطان، وذكر للإنسان ترفع ذكرك في وقت الذكر، أشياء كثيرة جدا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى تأكيد أن الذكر بيشرح الصدر، أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني، ولذلك من كان له عنده حزن أو ابتلاء شديد عليه أن لا يفطر. من ضمن العلاج اللي تستخدميه بدل ما تستخدمي مهدئات، ولا تستخدمي أعظم علاج في ذلك الذكر، إنك تجدي نفسك لسانك سبحان الله الحمد لله ولا إله، بدل ما تشغلي فكرك بالذكر فيما يحزنك اشغلي لسانك في الذكر ما ينفعك. ولذلك يقول ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال إيه كذلك فنسيتها وكذلك اليوم إيه تنسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. طبعا هو دلوقتي الوقت إن شاء الله بإذن الله كده ما زلنا في النقاط المهمة جدا، قلنا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى لا حلاوة في الدنيا والآخرة، وقال ربي سبحانه وتعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خلي بالك الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طول ما أنت، ولذلك لما تيجي تبصي تلاقي واحدة تقول ده أنا بقى في بيتي ببقى خايفة جدا، أقول لها اذكري الله، اذكري الله. لما تيجي إنسانة تكون حاسة برعب وخوف وكذا وكذا، أقول لها اذكري الله. لما بتذكري الله بتذكري الأقوى، بتذكري القوي العزيز، بتذكري الذي لا ينام، بتذكري من يملك، بتذكري من يملك من بيده ملك السماوات، بتذكري من رب السماوات والأرض، تذكري مالك الملك. ولذلك لما يجي إنسان مثلا يبص ينظر إلى بشر أو يقول مثلا إيه ده أنا مثلا فلان بيطاردني علي دين أو فلان خايف منه، أنا أقول سبحان الله، يقول ربي في كتابه أتخشونه فالله أحق أن إيه تخشوه. فتكون الخشية من الله والخوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم سبب يا بناتي للسعادة هو الإنشغال بالقرآن، سبب يجعل الإنسان سعيد. إنه لما ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن روح الحياة، لما أنزل على نبيه القرآن جعل هذا القرآن روح، ذلك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن روح. نعم، كما تكون الروح للجسد هي الحياة، يكون القرآن للقلب هو الحياة. الناس اللي هم ما عندهمش ما بيقرأوش قرآن، ولا يكون لهم ورد بالقرآن، ولا يكونوا منشغلين بالقرآن، ولو قلت له ولو ذكرتيها أنت قرأت القرآن الأسبوع ده، تقول لا والله مش فاضية، قرأت القرآن في رمضان، لا والله كنت منشغلة بالولاد وبالأكل وبالصيام وكذا. أين الروح في حياتك في قلبك؟ في ناس كل حاجة يعملوها في الدنيا لكن القرآن لا، حتى لو كان عندهم ملايين يمسوا صفحتين كده وخلاص، يروحوا أثنين وكذا مصحف عليه تراب خلاص يسيبه. أما من كان يريد أن يحيا حياة طيبة كما قال ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، القرآن نور، اللي بيمشي مع القرآن بيمشي على نور هداية. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم كما جاء في سورة الشورى. إن ابتعد الإنسان عن القرآن فقد روحه التي بها قوام حياته. إن ابتعد الإنسان عن كتاب الله عز وجل فقد روحه الذي بها حياته. من أعظم أسباب السعادة يا أحبتي كما ذكرت لكم العلم النافع، وطبعا تكلمنا عن العلم اللي هو علم بإيه؟ اشتغل إنك تتعلمي دينك، وتعلمي إزاي تصلي، وتعلمي الفقه، وتعلمي إيه الطهارة، اللي هو أشياء التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان سعيدا أن يكون محسن، يقول أنا نفسي أتمنى كده أن أنا أحسن اليتيم زي ما ذكرت لكم، وأكل الفقير وأطعم ده، وأشوف إنسان يكون فعلا مريض روح مستشفى عشان أدور على المرضى اللي فيها محتاجين إيه. شوف الإحسان إلى الخلق دي يعمل إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كرب الدنيا أبشره، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، روحي بالنية دي، روحي تقتفي أو تشوفي، روحي كده مستشفى اللي فيها المحاريق ولا الشط ولا المستشفيات اللي هم بالمجان دي كده، روحي كده شوفوهم كده ورعوهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن، وفي صور كثيرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبيل للسعادة. ومن يسر على معسر عنده دين، وسبحان الله قيل في قصة كده مضمون القصة كده إن كان في واحد على واحد له دينا، فدخل المسجد فصاحب الدين شاف المدين، شاف الإيه الاثنين شافوا بعضهم، ف يعني خاف الصاحب اللي هو اللي عليه الدين، خاف خوفا شديدا جدا من صاحب المال حتى قضى على نفسه حاجته من الرعب. الدين هم، فصاحب الدين اللي هو الراجل صاحب المال علم ذلك فقال: كيف يخاف مني حتى يصل الى هذه الدرجه؟ اسقطت عنه دينه وعطيته من المال كذا وكذا وكذا، ازاي اقبل ربنا اذا ربنا وانا روعته بالمال اللي عليا دي؟ لا، ما كانش كده ابدا. ولذلك يا احبائي كان الواحد فيهم يبقى عليه دين ويروح يقضي عليه دين لواحد ويذهب يقضي عنه الدين ولا يعرف من الذي يقضي دينه، بس عشان يدفع ذنب الليل. ايه الخلق دي؟ ما حسن الخلق؟ اللهم ردنا إليك ردا حميدا يا رب العالمين. ومن شوفوا، من نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مؤمنا ستر الله في الدنيا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما، وانتم جايين كده أسأل ربي أن يجعل هذا الطريق الذي أنا وأنتم لمسناه سهل الله به طريقا للجنة يا رب. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. الله أكبر الله أكبر الله المستمرة يمكننا دائما نقول إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجل أي كل ما الإنسان يكون عنده، كل إنسان عنده مصيبة أو حتى يتذكر مصيبة في حياته، وكل ما يتذكر إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأقلب عليها خيرا، يأخذ نفسه بأجر كأنها إيه لسه، نعم يأخذ أجر بصفة دائمة على صفة إن شاء الله. هل المسح على الجورب بالضرورة وغير ضرورة؟ أي المسح على الجورب بالضرورة وغير ضرورة في أي وقت، لأنه هو رخصة ورب سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة. صيام 13 و 14 و 15 ذي الحجة هل يجوز وكل عام؟ وهل يجوز 13 و 14 و 15 يبقى ايه؟ ده يبقى في الايام، الايام اللي فيها التشريق ده ايام عيد، يبقى المفروض الا لو كان الانسان في الحج وعليه ايه صوم يبقى ده للحج، لكن للحق اللي هم فليس فقط يبقى ليس على عاد، لأن هي بتبقى نعم اللي هو خمسة اللي هي لا العيب من أول أربعة، لا من أول عشرة، من أول يوم العشرة العيد 11 12 13 يبقى ممكن تاخد من أول 14 و 15 وتقضي بعد كده يوم. صيام الخميس والجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت القادمين العمر بيجي يا بنات، لو نعرف لو نعرف ما شغلنا شأن أنفسنا إلا بإصلاح عمرنا. خلاص الشهر فات رمضان، فات بعده شوال، وأجد القاعدة بقت نصه خلاص أهو خلاص، وإن شاء الله العشر بتوع ذي الحجة اللي جايين فيهم الإكتئاب أحب الأعمال إلى الله مقدم، فاستقبلوها كده بعمل صالح، أسأل ربي أن يتقبله منا. وأسأل ربي الأخت اللي بتسأل بتقول كيف أحقق التقوى وكيف أتعبد بأسماء الله، دي بقى عايزة درس طويل كيف نتعبد بأسماء الله عز وجل.